الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعل ما نقوله فيه مسددا خالصا لوجهه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وأن تكون هذه الكلمات هي عبارة عن إشارات من أجل تصحيح المسار الذي نسير فيه حتى نصل إلى الهدف المنشود، وإنما ما نقوله ونسمعه ونسطره في هذه العبارات إنما هو من باب بذل الأسباب التي أمرنا باتخاذها، كما دل على ذلك الكتاب والسنة حيث أمر باتخاذ الأسباب، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من حياته، أنه كان يتخذ الأسباب كالعلاج من المرض، كأخذه للدليل الذي يدله على الطريق حينما هاجر، وغيرها من الأسباب التي يبذلها العبد مع توجه هذا القلب إلى الله عز وجل في معرفة أن الأمر لا تستطيع أن تصل فيه ومن خلاله إلى شيء إلا أن يوفقك الله عز وجل ويأخذ بيدك إلى جادة الحق. ومثل هذه التربية التي نتكلم عنها وعن طرقها، إنما نحن نتكلم عن الأسباب، ولذلك لما نقول أن نتكلم عن الأسباب نقول أننا نبذر البذرة ثم بعد ذلك نرفع الأيدي إلى الله عز وجل أن يتم لنا هذا الغرس الذي غرسناه، وأن يتم لنا هذا البناء الذي بنيناه، وأن نعلم أننا ضعفاء ونبرأ إلى الله من الحول والقوة، لا نملك لأنفسنا شيء إذا لم يسددنا الله عز وجل عليه. فلربما يكون أكثر الناس نجاحا من ناحية الأمر النظري وإلقاء المحاضرات والتعليم، ربما يعاني خلل في الباب الذي يعلمه للناس. ربما تجد الرجل يعلم الناس كيفية إقامة أسرة وهو في هذا الجانب يعاني من الخلل. إنسان يقيم دورات في مسألة النجاح التربوي، وإنسان يقيم دورات من ناحية النجاح في الباب الإداري وغير ذلك، وتجده ربما يعاني خلل من الناحية العملية. كل ذلك حتى نعلم أن مسألة التنظير غير مسألة العمل، وأن مسألة التنظير ربما تستطيع أن تطبقها أنت في بعض الجوانب وأنا أعينك عليها، لكني أنا المتكلم لا أستطيع أن أطبق ذلك. وذلك كنت دائما أستعمل عبارة حينما يتصل بي بعض الناس ويستشيرني في مسألة فراق زوجته، أو أنه يعاني من كثير من المشكلات، فأمره بالصبر مرة ومرة ومرة، ثم بعد ذلك قد يكلمني كلاما طويلا وأرى فيه العجز عن استمرار الحياة، فكنت أقول له الإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة، وأعني بذلك أنك لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولا تحمل نفسك من الهم، فإذا لم تستطع أن تستمر في هذه الحياة فابحث عن حياة أخرى. وربما كنت أقول ذلك لرجل أو لامرأة هي أعجز منه، ثم لما أقول له هذا الرأي حتى لو لم يأخذ برأيي ويفارق زوجته، أو أن هذه المرأة تفارق ذلك الرجل بعد فترات طويلة من المعاناة، لا أرى أنه فعل شيئا منتقصا من ناحيتي، يعني لا أنظر إليه بعين النقص. لماذا؟ لأنك أنت وضعت له الحل، لكن هذا الحل ربما يستطيع فلان تطبيقه وفلان يستطيع تنفيذه، لكن فلان الآخر لا يستطيع، لأن هناك كثير من الموانع التي تمنعه، فيبقى في نظره أن يبقى على مثل هذا الشر، ولا أن ينتقل إلى واقع آخر ربما يكون أكثر شر له، أو أنه غير متضح الرؤية، فهنا يرى أن هناك سلبيات لكن واضحة، لكن هناك واقع آخر ربما ينتقل إليه ويرى أن فيه نجاح، لكنه حينما يفكر يقول وما يدريني لعل السلبيات في ذلك الباب أكثر وأكثر. كثير من الأمور اللي نتكلم عنها نريد أن نصحح ما فيها، مع دعاء الله عز وجل بالسداد والتوفيق وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق. تكلمنا عن مسألة الخصومات التي تحدث بين الوالدين وما يكون فيها من ناحية خلخلة بناء الأسرة، وكذلك الآثار السلبية التي ترجع على هؤلاء الأبناء بالإحباط في التأثر النفسي، زيادة الحساسية، التهيج النفسي الدائم بحيث أن يكون الإنسان متحفز في أي لحظة أن يرى أباه يضرب أمه أو أنه يصرخ في وجهها، أو أن تكون الأم تمتهن هذا الدور بحيث أنها هي التي تتكلم أو تتكلم بكلام غليظ ولا يستطيع الوالد أن يرد، لأنه يعلم أن الواقع الذي سينتقل إليه أشد وأشد. لا ترى صبر بعض الناس فتنتقدهم. كان أحد الناس مرة في مجلس يتكلم على بعض الشخصيات التي لا أعرفها لكن من المجتمع، يقول أن فلان تتكلم عليه زوجته، فلان تسبه امرأته، ومع ذلك أنا أستغرب أن يصبر. قلت أنا كنت يوم من الأيام أستغرب هذا مثل ما تستغرب أنت، لكن لكثرة ما كانت تأتيني من الرسائل الصوتية من ناحية محادثات الناس ورسائلهم الكتابية وعرض مشاكلهم، علمت أن هؤلاء يعانون شيئا لا تعرفه أنت. ربما أن تكون هذه المرأة تعاني شيئا من المس، ربما يعلم الرجل أن امرأته على ما فيها لكنه لو فارقها ستدمر أسرته. الثالث ممكن لا تدمر أسرته ولكنه تهمل الأبناء والبنات، فتجده يصبر على ما فيه من الشر لأنه يعلم أن هناك شر أكبر. قلت وكنت أنظر نفس نظرتك أن هذا الرجل عاجز، فرأيت عينات، فإذا بهذه العينات من أشجع الناس في اللقاء، ربما أن يكونوا في فترة الصبا هم الذين يقودون المقاتلة بينهم وبين أقرانهم ولا يعرفون شيء اسمه الخوف. ولكن المسألة الآن ليست مسألة الشجاعة، الآن المسألة مسألة التعقل ووضع الأمور في نصابها الصحيح. المشكلات التي يعاني منها الوالدين والتي يتصرف من خلالها بعض الآباء والأمهات هي أجواء مشحونة لا بد أن يتصرف معها بالعقل والروية، لأنه مسألة الخلافات التي تحصل لا بد أن تكون موجودة، لكن على الوالدين تجنب الخلافات دائما وبقدر المستطاع خاصة أمام الأولاد، وتأجيل الحديث، وهذا من العلاج الذي إذا وفقهم الله عز وجل، ولكن لا بد من تعاون، لأن ممكن الوالدة تريد تأجيل النقاش فيكون الوالد سيء يريد فرض شخصيته أمام أبنائه ولا ينظر أن هذا يؤثر عليهم. ممكن أن يكون الوالد عاقل ويريد تأجيل الحديث لأن الأبناء موجودين، فتظن أنها الوالدة أن هذا أمام الأبناء أفضل لأنها ستجد أنه ضعيف، وربما لأنها تعرف من طبعه أنه لا يريد أن يكدر أبنائه سيتنازل عن أشياء، وأنه يعطيها بعض الأمور التي تريدها إذا كان بحضرة الأبناء، بينما لو كان بينهم لا تأخذ منه شيئا. لا يلزم أن يكون الأمر مادي، ممكن الأمور تكون أمور نفسية، مطالبات اجتماعية ليس هو مقتنع بها، تريد أن تبين أنها مغلوبة، تريد أن تبين أمام أبنائها أن الأب ظالم، وهو يريد أن يتخلص من ذلك لأنه ليس جبنا، لكن يعرف أنه لا يريد أن يؤثر على أبنائه بشيء، فهذا من الخطأ. استعمال هذين الأسلوبين من ناحية فرض الشخصية من ناحية الأب أو ابتزازه بأولاده من قبل الأم، هذا أسلوب رخيص لا يليق أن يتعامل به الوالد والوالدة. انظر أنك ستؤثر على أبنائك الذين أنت ستعتمد عليهم يوم من الأيام، ولذلك لابد أن يكون هناك تعاون، أننا لو حصل بيننا شيء من المشاكل لابد أن تتأجل لوقت آخر لا يتواجد فيه الأبناء، بل ممكن أن نخرج سويا إلى مكان، حتى لو أننا نتمشى في الشارع المقابل أو أنها أرض فلات، ونتكلم فيما بيننا بين المشاكل ونظهر ما في صدورنا على بعضنا ونبين، لأنه إذا خرج انتهى، فأقول أنا كان قصدي كذا، وممكن أن يكون في لحظة صفاء تعترف المرأة بأخطائها والرجل يعتذر عن سلبياته، فترجع المسائل حتى لو على الأقل لو لم يكن هناك نجاح، على الأقل يكون هناك اتفاق من أجل أن تسير الحياة بأمان حتى يبلغ الأبناء الكبر ويميزون ويعلمون آنذاك أن هذه الأمور طبيعية، لأن هناك سن يعرف الأبناء أن هذه الأمور طبيعية وتحصل في كل بيت، وتأتيهم من أصحابهم وقائع ويرون أن واقعهم أفضل من فلان وأن واقعهم عادي وأن فلان أطم وأطم، ويأتيهم ويقول لهم أنتم أصلا في نعمة، نحن في بيتنا كذا وكذا، لكن في سن معينة لا يستوعب الأبناء والبنات ما يدور حولهم، فيرون أن هذا من أمور النقص، فلا تعينه على ترسيخ هذه النظرية لأنها ستؤثر فيه مستقبلا. فلا بد أن يكون هناك اتفاق، وأن يكون كل واحد من الطرفين أكثر موضوعية في تقبل الآخر وأكثر هدوءا من قبل، فيأخذون بآرائهم وكلامهم على أنه لا ينبغي للمرأة العاقلة أن يكون الرجل دائم الترديد لموضوع معين يكرره عليها أكثر من مرة. بعض النساء مع الأسف الشديد ربما يقرر الأب طريقة معينة في التعامل، ثم بعد ذلك في كل مرة تسأله ماذا نفعل وكأنها تختبره. ممكن أحيانا هي أمر ترى أنها مقتنعة فيه، لكن يرى الرجل أن هذا الأمر لا يكون في بيته أبدا، لا يراه أبدا، ومع ذلك لا تيأس، ففي كل مرة تأتيه وتسأله أو تسلط عليه الأبناء قولوا لوالدكم نفعل كذا أو لا نفعل، وهي تعلم جوابه الضمني من قبل ذلك لأنها تصرفت معه، لكنها لا تيأس من ذلك. وهذا من الخطأ الشنيع الذي لا ينبغي للمرأة أن تتعامل به، فلا بد أن تكون معينة له، وكذلك يكون الأب والزوج في البيت معينا لزوجته من ناحية الابتعاد عن الأمور التي تحدث الخلاف. فإذا كان الأمر منهي من قبل فلا تفتحه معه، وإذا كان الأمر لا في محل الحوار فلا بد أن يكون هو أكثر اتساعا أن يسمع، وهي تكون أكثر تعقلا في اختيار الوقت المناسب، ولا تبحثه أمام الأبناء، لا سيما أن بعض الناس من الرجال صدره ضيق، ولربما يثور أمام أبنائه ويتصور أنها تريد، العقليات تختلف، يتصور أنها تريد أنها تفرض شخصيتها عليه وغيرها، فيسول له الشيطان وينفخ في هذه القضية فتحدث مشكلة. ومن الواجب عليهم إبعاد الأبناء عن المشاكل، فكيف الآن يبحثون أو أنهم يذعنون ويستسلمون للأمر الذي سيحدث عندهم مشكلة؟ فلا بد من إبعاد الأبناء عن هذا الجو المشحون حتى لو كانت هناك مشاكل، من أجل أن تكون حياتهم سليمة ويصلون إلى الهدف المنشود من ناحية نجاحهم في هذه الحياة. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.